الحمد لله الكبير المتعال، أحمده على ما تفضل به من جزيل النوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تقدس عن الأشباه والأمثال، وجل عن صفات المخلوقين من الفناء والزوال، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المنعوت بكريم الخصال وشريف الخلال، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب وأكرم آل. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله فإن تقواه عليها المعول، واشكروه على ما أولاكم من الإنعام وخول، وقصروا الأمل واستعدوا لبغتة الأجل، فما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، إنكم في دار ليست للبقاء، وإن تراخى العمر وامتد المدى، الدنيا قنطرة لمن عبر، وعبرة لمن استبصر واعتبر، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حياة تقود إلى الممات، حياة تقود إلى الممات، لا يرى في حشودها إلا الشتات، ولا يسمع في ربوعها إلا فلان مرض وفلان مات. الموت في كل حين ينشر الكفنا، الموت في كل حين ينشر الكفنا، ونحن في غفلة عما يراد بنا. فيا من يقصد بالموت وينحى، يا من أسمعته المواعظ إرشادا ونصحا، يا من أسرف في المعاصي إجراما وقبحا، هل انتهيت وارعويت وندمت وبكيت، وفتحت للخير عينيك، وقمت للهدى مشيا على قدميك، لتحصل على غاية المراد وتسعد كل الإسعاد؟ فإن عصيت وأبيت وأعرضت وتوليت، حتى فاجأك الأجل وقيل ميت، فستعلم يوم الحساب من عصيت، وستبكي دما على قبح ما جنيت، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يا هاتك الحرمات، يا هاتك الحرمات لا تفعل، يا واقعا في الفواحش أما تستحي وتخجل، يا مبارزا مولاك بالخطايا تمهل، يا مطلقا نفسه فيما يشتهي ويريد، الملك يرى والملك شهيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا مشغولا قلبه بلبنى وسعدا، يا مشغولا قلبه بلبنى وسعدا، يا مستلذ الرقاد وهذه الركائب تحدى، أعلى قلبك حجاب أم غشاء، أم في عينك كمه أم عشاء؟ يا من أقعده الحرمان، يا من أركسه العصيان، كم أغلقت بابا على قبيح، كم عرضت عن قول نصيح، كم صلاة تركتها، كم صلاة تركتها، ونظرة أصبتها، وحقوق أضعتها، ومناهي أتيتها، وشرور نشرتها. أنسيت ساعة الاحتضار، أنسيت ساعة الاحتضار، حين يثقل منك اللسان، وترتخي اليدان، وتشخص العينان، ويبكي عليك الأهل والجيران؟ أنسيت ما يحصل للمحتضر حال نزع روحه، حين يشتد كربه ويظهر أنينه، ويتغير لونه ويعرق جبينه، وتضرب شماله ويمينه؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أكرم على الله من رسوله صلى الله عليه وسلم، حين حضرته الوفاة كان بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. أخرجه البخاري. عباد الله، أين من عاشرناه كثيرا وألفنا؟ أين من عاشرناه كثيرا وألفنا؟ أين من ملنا إليه بالوداد وانعطفنا؟ كم أغمضنا من أحبابنا جفنا، كم أغمضنا من أحبابنا جفنا، كم عزيز دفناه وانصرفنا، كم قريب أضجعناه في اللحد وما وقفنا. فهل رحم الموت منا مريضا لضعف حاله؟ هل ترك كاسبا لأجل أطفاله؟ هل أمهل ذا عيال من أجل عياله؟ أين من كانوا معنا في سالف الأيام والأعوام؟ أين من كانوا معنا في سالف الأيام والأعوام؟ أتاهم هادم اللذات وقاطع الشهوات ومفرق الجماعات، فأخلى منهم المساجد والمشاهد، تراهم في بطون الألحاد صرعى لا يجدون لما هم فيه دفعا، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ينتظرون يوما الأمم فيه إلى ربها تدعى، والخلائق تحشر إلى الموقف وتسعى، والفرائص ترعد من هول ذلك اليوم، والعيون تذرف دمعا، والقلوب تتصدع من الحساب صدعا. فيا عبد الله، استدرك من العمر ذاهبا، ودع اللهو جانبا، وقم في الدجى نادبا، وقف على الباب تائبا، فالتوب مقبول، وعفو الله مأمول، وفضله مبذول. فإن تك بالأمس اقترفت إساءة، فثن بإحسان وأنت حميد، ولا ترج فعل الخير منك إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من البينات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله وراقبوه، وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، إن الأيام تطوى، والأعمار تفنى، والأبدان تبلى، والسعيد من طال عمره وحسن عمله، والشقي من طال عمره وساء عمله. فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ومن كان عليه فريضة فليقضها، ومن كان عليه كفارة فليؤدها، ومن كان له مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ ومن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن آله الأطهار وصحابته الأخيار، وعنا معهم بمنك ورحمتك يا رحيم يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، وأصلح له بطانته يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم كن لإخواننا في غزة معينا ونصيرا، اللهم كن لإخواننا في غزة معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بيهود البغي والاحتلال، اللهم عليك بيهود البغي والاحتلال، اللهم فل جيوشهم ودك عروشهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وألق الرعب في قلوبهم، وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويعادون أولياءك، ويسخرون من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويعادون أولياءك، ويسخرون من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل عليهم عذابك ورجزك وسخطك إله الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل رزقنا رغدا، ولا تشمت بنا أحدا، ولا تجعل لكافر علينا يدا. اللهم اشف مريضنا، واللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم قنا شر أهل الفساد، اللهم قنا شر أهل الفساد، اللهم قنا شر الحساد، اللهم قنا شر أهل الضغائن والأحقاد. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن، ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.